الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراءة من صحيح مسلم كان الامام النووي رحمه الله، باب القراءة في الصبح. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن كليب حديثا قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمه بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن الساعد قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكه فاستفتح سوره المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى. محمد بن عباد شكوا او اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن الساعد حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحدث فركع، وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمده بسنة الله. باب القراءة في الصبح. مقصود قراءة القرآن في صلاة الصبح أتى بحديث عبد الله بن الساعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر في مكة فصلى بسورة المؤمنون، ولما وصل إلى قال ذكر موسى في هذه السورة أخذته سعرة، ومعنى أخذته سعرة يعني كح، فركع النبي عندها، يعني ركع النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، معنى ذلك انه يعني صلى المؤمنون صلى بسورة المؤمنون في يعني في صلاة الصبح في الركعات. نعم، هذا في دليل اولا على يعني مثل سورة المؤمنون، وهي نحو من اقل من نصف جزء كان النبي يقرأها في الصلاة يعني في صلاة الصبح، وأنه لو حصل عارض في القراءة توقف عنده وركع فيكون هذا أمثل كذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد حديثا قال وحدثني أبو بكر أبي شيبة، حدثنا وكيع حديثا، وحدثني أبو كريب واللفظ له، أخبرنا ابن بشر عن مسعد قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا أسأس. الحديث عمرو بن حريث أنه سمع النبي يقرأ في الفجر والليل إذا يغشى، هذا من قصار المفصل. هذا الحديث في دليل كذلك على أن النبي لم يكن يدين يعني الإطالة في صلاة الفجر، وإنما كان يقرأ أحيانا من قصار المفصل، فإن الليل إذا يغشى من قصار المفصل. نعم. حدثني أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين، حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنحو باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. نعم. هذا قاف والقرآن المجيد كذلك صلى بها النبي في صلاة الفجر. صلى في صلاة الفجر بقاف القرآن المجيد، وكل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخوه الله تبارك وتعالى النخلة باسقات لها طلع النضيد، يقول جعلت أرددها ولا أدري ما قال، يعني أنه صار متعمقا متفكرا في قول الله تبارك وتعالى النخلة باسقات لها طلع النضيد حتى غفل عن قراءة النبي الباقية في السورة. والحديث كذلك هذا دليل مع الأحاديث الأخرى أن النبي كان في صلاة الجمعة حين يطيل فيقرأ مثل سورة المؤمنون، وحين يقرأ بقصار السور المفصل، وحين يقرأ بخاف القرآن المجيد. وهي من أوائل المفصل من طوال المفصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريف وابن عيينة، شريف وابن عيينة حديثا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. نعم، ونفس الحديث حديث خطبة أنه يعني كان يقرأ بقاف، وأن خطبة لما سمع النبي يقرأ النخلة باسقات لها طلع نضيد أخذته الآية فجعل يفكر فيها حتى غفل عن بقية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة، حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قارئ القرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. وكان صلاته بعد تخفيفا يعني مثل قاف والقرآن المجيد، وهي أول مفصل، وكان يقرأ بها في الفجر. هذه صلاته يعني تخفيف، يعني هذا أيضا من التخفيف الذي أمر النبي به في الصلاة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن رافع واللفظ بن رافع قال حدثنا يحيى بن عامر، حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف القرآن ونحوها. نعم. لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قلت أن صلاته تخفيفا، فكان أخرى بمثل خاف القرآن المجيد، خاف القرآن المجيد يعني في صلاة الفجر، ولا يصلي صلاة هؤلاء يعني لأن في وقته الذين كانوا يخفون يعني الصلاة يصلونها صلاة سريعة، يقول النبي كان صلاته خفيفة، وكان أكبر من الثقافة القرآن المجيد في صلاة الفجر. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن سماك عن جابر، عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يخشع، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من هذا. نعم. فكان يقرأ في الظهر والليل إذا يخشع. من انتصار انتصار مفصل في العصر نحو ذلك، وفي العصر نحو ذلك، لكن جاء أنه كان يقرأ في ظهر كذلك نحو 30 آية فبكى الأولى، ونصفها 15 فبكى الثانية، وجاء أنه كان يقرأ في العصر نحو 15 آية ويخفف الركعة الثانية أخف من الأولى فبكى الثانية من العصر، وصلاة العصر أخف من صلاة الظهر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر يسبح اسمه بكلام وفي الصبح بأطول من ذلك. نعم. الحديث أيضا أنه كان يقرأ يعني في الظهر يسبح اسم ربك الأعلى ونحوه، طبعا هذه تعرفون صلاة الظهر هي صلاة نبية، لأنه كان يشهد بالآية أحيانا يسمعونها في العصر نحو ذلك، وكان يطيل في الصبح ما لا يطيل في العصر الظهر. نعم. وحدثنا عن بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. نعم. كان يقرأ في صلاة الغداء، صلاة الغداء، صلاة الصبح من 60 إلى 100 دائما. هذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما بين 60 آية على الأقل و 100 آية. إذا كان هذا في الركعتين في 100 آية أكثر من حجز، أكثر من نصف جزء. والستين على قريب منها هذا على كل حال طول في تمام، يعني كما صلاة النبي طول في تمام وهي تخفيف، وهي كذلك مع التخفيف. نعم. حدثنا وحدثنا ابو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برده الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر ما بين 60 الى 100 ايه. نعم، ما بين 60 الى 100 ايه، يعني 60 ايه احيانا و 100 ايه احيانا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بالقراءه، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المقام. نعم، عرفت من فضل لما قرا، يعني عند هذا القارئ قرا في بعض المرسلات، فقالت يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعتها اخر ما سمعتها، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قرا المرسلات في صلاه المغرب. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن النار قال حدثنا سفيان حديث وقال وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس حديث قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر حديث قال حدثنا عمرو بن ناصر حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد، وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. نعم، يعني انها سمعت اخر سورة سمعت النبي المرسلات في صلاة المغرب، وأن النبي لم يصلي بعدها حتى قبض الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. نعم. والقراءة بصلاة الطور، والطور من طوال المفصل يقرا بها في صلاة المغرب. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة المغرب من مثل الطور، أحيانا المرسلات، وأحيانا بعض الأخبار بقصار مفصل. قد جاء إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في المغرب بالأعراف، فإن الطور من السبع الطور، فإذا كانت سنته أنه ليست يقرأ مطلقا يعني في المغرب بالقصار المفصل، وإنما كان يقرأ من القصار ومن المتوسط من سائر المرسلات ومن طوال المفصل كصلاة ك من طوال المفصل، وأحيانا مثل الطور، وأحيانا يقرأ من الطوال من سبع الطوال وهي الأعراف يقرأ بها في صلاة المغرب. نعم. قال في الشعر قوله أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن سيد العابدين قال الحفاظ قوله ابن العاص غلط والصواب حذفه، وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي كذا ذكره البخاري في تاريخه وابن ابي حاتم وخلاءه من الحفاظ المتقدمين والمتاخرين. واما ابو سلمه هذا فهو ابو سلمه بن سفيان بن عبد الاشهر المخزومي ذكره الحاكم ابو احمد فيمن لا يعرف اسمه، واما العابدي فبالباء الموحده. قوله عصبت النبي صلى الله عليه وسلم سعر هي بفتح السين، وفي هذا الحديث جواز قطع القراءه والقراءه ببعض الصور. نعم، جواز قطع القراءه لهذا العارض، يعني الرسول لم يذكر هذا العارض وهو الكحة خلفه سعر، فإنه صلى الله عليه وسلم قطع القراءة ورجع. وقراءة ببعض الصور، وهذا جائز بلا خلاف ولا قراءة به. نعم، والقراءة ببعض الصور يعني أنه لا يشترط أن يتم السورة التي افتتحها من كلمة، فلو قرأ ببعضها ورجع فإنه لا بأس بذلك. نعم. ولا كراهة فيه إن كان القطع العذر. وإن كان لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى. خلاف الأولى، والأولى هو إتمام السورة. يتم السورة، نعم. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية العدم والمشهور عنه كراهة. وقوله حدثني الوليد بن سريع هو بفتح السين وكسر الواو سريع. قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر والليل اذا اشعث، اي يقرا في السوره التي فيها والليل اذا اشعث. قال جمهور اهل اللغه معنى اشعث الليل ادبر، كذا نقله صاحب المحكم عن الاكثرين، ونقل الفراء اجماع المفسرين عليه. قال اخرون معناه اقبل، وقال اخرون هو من الاضداد، يقال اذا اقبل واذا ادبر. نعم، الليل اذا اشعث فسر بأقبل وفسر بأدبر، لأن هذه الكلمة من الأضداد، من الأضداد يعني تحمل معنى هذا الإخبار والإدبار. وأصل العصر هو السير، يعني السير في سر، ومن العسف اللي هم الحراس الذين يحرسون ليلا يسمون العسف، فيعس الأمر بمعنى أنه يختبره سرا. فالليل إذا عسعس يعني إذا أقبل كان الوقت المثل، يعني في سر، وكذلك يبدو في هذا النحو. والله يقسم به سبحانه وتعالى والليل إذا أسعف والصبح إذا تنفس، إنه لقول غزل منك. الشاهد طبعا في الحديث أنه كان يقرأ به والليل إذا أسعف، يعني السورة التي فيها والليل إذا أسعف، نعم، غير الاختصار، نعم. قوله زياد بن علاقة هو بكسر العين، وقطبة بن مالك بضم القاف والباء الموحدة وهو عم زياد. وقوله عز وجل النحل باسقات أي طويلات، قوله تعالى لها طوع نضيد، قال أهل اللغة والمفسرون معناها منضود وتراكم بعضهم فوق بعض. قال ابن قتيبة هذا قبل أن يشق، فإذا انشق تمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك بنضيد. لا لا شك انه نضيد، الطلح طبعا يكون منضود في غلافه قبل ان ينشق، وكذلك يعني اذا انشق وخرجت الثمره منه لانها منضوده كذلك، لانها منضوده مثل لعل طلع النضيد في الطلع اولا يكون نضيد، امر عجيب جدا عندما يكون في غلافه، ثم كذلك اذا انشق خرجت يعني من الغلاف فإنه نظيم كذا. نعم. قوله عن أبي المنهال عن أبي برزة، اسمه أبي المنهال سيار بن سلامة الرياح، وأبو برزة نظلة بن عبيدة الأسلم. باب القراءة في العشاء. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن علي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين والتين والزيتون. نعم، هذا أيضا في صلاة العشاء من الذي يقرأ في صلاة العشاء والتين والزيتون، لا من قصار مفصل، هذا دليل على أنه كذلك، يعني كان سنة النبي قراءة مفصل وأحيانا يطيل، يعني فيقرأوا الطوال في صلاة العشاء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيت. نعم. فبيقرأ بالليل اذا عشى وقرأ ايضا بالتين والزيتون والخصال. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا مسعر عن علي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام رائع بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول لما قرا النبي في صلاه العشاء بالتين والزيتون يقول ما سمعته يعني صوتا احسن قراءة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله رسوله. نعم. حدثني محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيقوم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمره فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقال له أنا فقط يا فلان؟ قال لا والله لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وأن معاذ صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفدت من أنت أقرأ بكذا وأقرأ بكذا؟ قال سفيان فقلت نعم إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال أقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل لا يخشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو نحوها. نعم أنا أعرف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي طبعا وذلك لينام يعني الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قومه وقومه وعدهم بدو سلم وكان سكنهم في المدينة خلف سلم والمسافة بين المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وبين يعني ديار بني سلمة نحو 3 كيلومترات وهو المسجد المعروف الآن مكانه المسجد المعروف في القبلتين هذا مسجد بني سلمة فكان معاذ بن جبل يعيش مع النبي ثم يذهب طبعا ماشيا يذهب إلى هناك العشاء ثم يصلي به لما صلى بهم العشاء افتتح سورة البقرة فانفتح رجل لما لقى أنه افتتح هذه السورة فإذا افتتحها معاذ مع أنها سيتم صلاة العشاء فخرج من الصلاة وصلى العشاء وحده فلما كان علم معاذ بعد الصلاة قال له أنا فقط والمنافق يعني هو الذي يظهر الإسلام ويقتل الكفر فحقه وقال له أنا فقط فقال له والله إذا يعني شكوى من أمر أرفع من أمر إلى رسول الله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال له يا رسول الله إن أصحابنا واضح نحن في اللاحي أصحابنا واضح واضح جنة ناضح والناضح هو البعير الذي ينضح الماء من البئر ومعنى ينضح الماء من البئر يكون له مدار ويربط يعني بالإحجار الدلو الذي يدل في البئر فيه ثم يسير على بكرة يروح فيطلع يأسف ويرشم قتل ثم يأسف وهذا الذي أصحابنا وضع حد الأول دي يضل يعني في طالع طول النهار في سخي زرع أصحاب الله حينا عندنا هذا من أشق الأعمال الزرع يكون يجي في الليل طبعا يقول ومعاذ يصلي بنا جاء بنا صلى بنا في بحر البقرة وأنه في بحر البقرة في العشاء سيأتي لنا النبي غضب على معاذ وقال له يا معاذ فتان أنت فتان أنت يا ولد معنى فتان يعني معذب تعذب أصحابك أن الفتنة أفضل فتنة هي الوضع في النار يعني تفتنهم أن تعذبهم تطيل عليهم الصلاة فكأنك يعني تعذبهم وهذا يخذ تفتن الإنسان بمعنى كذلك تدعو الدين خلوا يتركوا الصلاة وخلوا فتنة هذا السؤال هنا من الرسول للإنكار ينكر عليه يعني الصلاة بصلاة طويلة في صلاة العشاء في ناس يعني من أهل الأعداد ناس من أهل الأشرار ثم قال له اقرأ بكذا وكذا اقرأ بالليل إذا يغشى اقرأ بالشمس والضحى اقرأ بنحو هذه السور في هذه الصلاة خير من الخصال، يكون هذا أخف وأرفق يعني الأصحاب. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه حديثا قال وحدثنا ابن ربح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليه فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال له منافق. لما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. نعم. حديث وأن معاذ لما أخبر أن الرجل فلان ترك الصلاة وصلى وحده فقال هو منافق، فالرجل راح اشتكي على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي قال له أتريد أن تكون في التائب يعني معذب يعني أصحابك وحبيبك لهم هكذا قال الصلاة على هذا النحو طويل افتنهم إن شاء الله يتركون الصلاة. ثم قال أخرى الشمس والضحى والليل إذا يغشى ونحو هذه السورة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. طبعا هذا الحديث في دليل على أنه يجوز أن يعني يصلي الإنسان الجماعة ثم يصلي الجماعة مرة ثانية من باب ليس أداء فريضة ولكن تنفل ونفلة، فهو يصلي بقومه يقول بقومه يصلي بهم فصلى العشاء مع النبي نفس الفريضة وصلى نفس الفرض كذلك بقومه لأنه أقرأهم وأعلمهم يجتمعون عليه فيصلي بهم، فهذا جواز أن يصلي الإنسان نفس الفريضة يصليها نافلة يصلي الفريضة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم الأولى هذه فريضته يوم العشاء ثم صلاته الثانية نافلة. نعم. قال في الشرح في حديث البراء بن عازب أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بين مقامه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمه وافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا أنا فقط إلى آخره. في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. صلاة المفترض خلف المتنفل معاذ متنفل يعني معاذ يصلي نفل ما يصلي فريضة لأنه يصلي فريضة مع النبي والذين وراءه يصلون فريضة يعني قومه أن الرسول وراءه يصلي فريضة فهذا المفترض هم قوم من يصلوا وراء يصلوا خلفه وهو متنفل. فقال أول شيء استفدنا هذا الحديث أنه يجوز أن يصلي المفترض وماذا المفترض أن يصلي الفريضة خلف المتنفل. نعم. لأن معاذ كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فقط ثم يصلي مرة ثانية بقوله هي له تطوع وله فريضة. نعم. هي له تطوع وله فريضة. وقد جاء هكذا متضحا به في غير مسلم وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون. وتأول حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا. هذا بعيد. نفل الصلاة التي يصليها مع النبي نفل وهذه الروح افتتح الفريضة على الإنسان بل الصلاة التي يصليها مع النبي هي الفريضة هي فريضته الأولى والصلاة الثانية. نعم. ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل بعيد عنه خارج الدار أن النبي لم يعلم به. شلون لم يعلم به؟ النبي يعلم بأنه يخاء أول شيء هذا أمر آخر، ثم أن النبي عاتبه وخيره وحتى من الجامعة، ثم أن النبي هو الذي يرسله صلى الله عليه وسلم يصلي بقوم أن قومه كانوا ينتظرونه، كذلك لأنه يعني أعلمهم وأقرأهم مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أقرأهم أعلمهم، فلذلك مع هذا ما كانوا يصلون يعني في أول وقت وينتظرون مجيء معاذ بعد صلاته مع النبي وسيره هذه المسيرة الطويلة في يوم. فالتأول تأول هذا لأن النبي ما كان يعلم ذلك، تأول موضعي فخط التخريف. نعم. ومن المنفار حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ. شنو الناسخ؟ أو شنو الناسخ؟ الناسخ الذي نسخ الذي فعله معاذ شيء آخر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا التأويل هذا حتى يعني يجعلوا من الخاد التي خاضوها بأنه لا يصلي الفرض يعني مرتين، يعني أنه في أول هذا نعم هو لا يصلي الفرض مرتين يعني فرض وفرض، وإنما يصلي فرضا ثم يصلي نفلا وبناء، وقد جاء هذا في غير هذا كذلك، فإن النبي لما جاء وكر مرة متأخر قال من فصدقوا على هذا فيصلي معه، فقام واحد من الذين صلوا مع النبي وصلى معه فصدق رضي الله تعالى، فكان هذا الذي صلى مع النبي صلى الفريضه ثم صلاته مع ابي بكر كذلك تكون نافله له وصلى معه نفس الصلاه، لكن هذا من السبيل تكون نافله. نعم. وكل هذه التاويلات دعاوي لا اصلها. حلوه. كلام عظيم. كل هذه الدعاوى تاويلات على شخص تعليق الإمام النووي كلام جميل إنه هذه لا أصل. نعم. فلا يترك ظاهر الحديث بهذا. نعم. واستدل أصحابنا ومعهم في هذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يخضع القدوة ويتم صلاته منفردا وأن لم يخرج منها. هذا يعني هل هو خرج من الصلاة ولا انحرف؟ يعني هذا الذي انفرض عن صلاة معاذ رضي الله تعالى هل هو انحرف وحده وأكمل الصلاة التي يعني بدأها يعني مع معاذ أم أنه قطع الصلاة يعني قطعا كاملا ثم انحاز وتعالى أكمل الصلاة وصلى وحده؟ من ذكر هذا في الحديث يبدو أنه يجوز هذا وهذا والله تعالى، لكن يعني قطعه لصلاة القدوة الاختلاء وصلاته وحده بعد ذلك في نوع من الفتنة، فلو سلم يعني من هذه الصلاة التي صلاها ثم انحرف بعيدا وصلى وحده يكون هذا هو الأولى، ويبدو أن هذا هو الذي فعله يعني هذا الصحابي أنه ترك صلاة معاذ يعني قطعها التسليم ثم انحرف في مكان آخر بعيد وصلى العشاء وحده، أما أن يكون صلى العشاء وهو ما زال مهتم يعني كان مهتما به فقطع القدوة هذا يعني قطع الاقتداء بالإمام، وعلى ذلك يعني شرع في صلاته هو حتى أتمها ثم ذهب، هذا محتمل من اللفظ، لكن الذي يبدو الله تعالى أعلم أنه قطع صلاته مع معاذ ثم انحرف وحده فصلى الصلاة وحده. نعم. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابها أصحوها أنه يجوز لعذر ولغيره. يجوز يعني قطع القدوة والصلاة لعذر وغير عذر، هذا القول لا شك أنه ليس بصحيح. قطع الصلاة مع الإمام بغير عذر كبيرة، يعني من دخل في الصلاة أحرم به، أحرم به معنى أحرم به خلاص، قال الله أكبر هذا في مثل أحرم دخل في عبادة خاصة فريضة، لا يجوز أن يقطع هذا غير عذر، يعني لا يجوز أن يعن على، يعني من دخل في الصلاة سواء كان يعني مفترضا أو يعني مأموما أو إماما أن يقطع الصلاة غير خلاص، يعني له مثلا والله يريد أن يخرج الآن أو يصلي الصلاة بعد ذلك أو أن يأكل أو أن يشرب، ما عنده عذر يقطع من الصلاة، لا يحل، لا يحل قطع الفريضة قط، يعني غير عذر لا من الإمام ولا من المأمور دخل. أما الذي يعني يجوز أن يقطع يعني لعذر ولغير عذر نافلة، يعني صلاة النافلة صلاة المتنفل، أما المفترض فإنه خلاص دخل في عبادة لا بد أن يعني أن يتمها، أما في النافلة فلا، فإن النافلة يجوز أن يقطعها الإنسان كما قال النبي في الصائم، الصائم متطوع أمير النفس إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا نافلة الحج والعمرة، فنافلة الحج والعمرة عمرة من دخل فيها لابد أن يتم ولا يجوز أن يقطع، وإن كان متنفل الواحد متنفل في الحج وشرع في الحج لا يجوز له أن يقطع، سمع بعد ذلك أنه والله يعني هناك أمر ما يجب أن يقطع ما يحل له، لا يحل له خط الحج والعمرة غفلة، فأما في الصوم فيجوز قطع النفل فيه، وكذلك الصلاة يجوز أن يقطع النافلة فيه، أما الفريضة فلا. نعم. والثاني لا يجوز مطلقا. لا يجوز مطلقا يعني أن يقطع اقتداءه بالإمام ويقطع الصلاة. نعم. والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. هذا القول الثالث أنه يجوز لعذر ولا يجوز لغيره، وهذا صحيح. يعني يجوز مثلا أن يقطع الإنسان مثلا وهو في الصلاة مأموم فإمام جاء ورعاف مثلا هذا عذر، إنه لم تنزل الدم لما الرعاف عليه وكذا، يعني يأخذ الإمام فيه ويخرج من الصلاة. نعم. وعلى هذا العذر هو ما يسقط عنه الجماعة ابتداء ويعذر التخلف عنها بسببه. نعم. وتطوير القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ بن جبل رضي الله عنه. مش مطلقا. تطوير القراءة عذر مو مطلقا. لأن أولا قضية التطوير في أعراف الناس أمر ما ينضبط. ممكن يقرأ الثقافة القرآن المجيد فيرى بعض الناس تطوير فيجوز له أن يقطع عذره. صلي واحد بتاعته ليس مطلقا، وأما لو كان في مثل يعني حائط معاد إنه يصلي العشاء ثم يذهب متأخرا بعد ذلك إلى قومه ثم يشرك عليه سورة البقرة، مثل هذا يكون عذر، لكن ليس عذر لأفراد الناس إنه يرى إمامه افتتح سورة، بعض الناس يرى أن التطويل في الناس ربك الأعلى أن التطويل يقول لك الإمام طول صلي بروحي خليه خليه بروحي أنا صلي بروحي أذهب، هذا لا أشك أن هذا ليس صحيح. نعم. وهذا الاستدلال ضعيف. استدلال ضعيف. نعم. لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها. هذا هو الصحيح. ما سلم وخطع الصلاة من أصلها ثم صلى وحده، أما إن ينوي المفارقة وهو خلف الإمام ففي فساد، هذا ما جاء في حديث يعني معاذ أن الرجل يعني ترك الاقتداء وصلى وحده وبنى على صلاته التي صلى أولا، انه الصحيح انه قطع الصلاة وصلى وحده، ولو كان يجوز المفارقة مطلقا فكان هذا من عائلة فصل صلاة الناس، كل من الإنسان يصلي ولا إمام يرى أنه طول شوي خلاص ينوي المفارقة عنه ويتمه الصلاة ويخرج يحصل فساد المفارقة للجماعة. نعم. أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها. نعم هذا الصحيح، أنه سلم قطع الصلاة وراء معاذ ثم انتحى وصل. نعم. وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة. نعم. وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر. والله أعلم. نعم. قوله فافتتح هذه سورة البقرة فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها. ومنه بعض السلف وزعم في جواز التسمية بهذه التسمية ليس كما يقول بعض الناس، يعني السورة التي يذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها النساء فإيش التسمية عن هذه السورة سورة البقرة. طبعا هذه التسمية السورة ليست هو التسمية ليست الموضوع، هو الموضوع البقرة، إنما لأنه ذكر فيها البقرة فتبينت هذه السورة هذه فأصبحت يعني هذا النوع من التمييز في مقال سورة البقرة. نعم. ومنعه بعض السلف وزعم انه لا يقال الا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحوها. نعم. وهذا خطأ صحيح. بعض السلف قال لا ما يجوز نقول الا السورة التي يذكر فيها البقرة. يقول انه رحمه الله هذا خطأ صحيح، لان النبي قال سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم. والصواب جواز. نعم. لقد ثبت ذلك صحيح في احاديث كثيره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلام الصحابه والتابعين وغيرهم. نعم. ويقال صورة بلا همزة وبالهمز. صورتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره. نعم. صورة وصورة. همز. بالهمز وغير الاختلاف. نعم. وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي جاء به القرآن العزيز. ويقال قرأت السورة وقرأت بالسورة وافتتحتها وافتتحت بها. نعم. قوله إن أصحاب نواضح هي الإبل التي يستقي عليها جمع ناضح. نعم. وأراد أن أصحاب عمل وفعل فلا نستطيع تطوير الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أي منفر عن الدين وصاد عنه. نعم. فيه الإنكار على من ارتكب ما ينهي ما ينهى عنه، وإن كان مكروها غير محرم. وفيه جواز الاكتفاء بالتعزير باللعب، وفي الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يظل مأمونا. قوله عن جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، فيه جواز قول عشاء الآخرة، وقد سبق قريبا بيانه وقول الأصمعي بإنكاره وقال قوله والله أعلم. نعم. الشهر الآخر الشهر المغرب وهذا الشهر الآخر سيجب أن نسلم له الشهر الآخر. يعني إن كان الأصمعي هم لدى اللغة لهذا مش وجه. ومن المغرب الشهر كثير. يعني في اللغة في القرآن وجاوبهما شاعر العشاء خلاص كل من بعد غروب الشمس العشاء. نعم. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد وابو الربيع الزهراني قال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال ابو مسعود الدمشقي قتيبة يقول في حديثه عن حماد عن عمرو ولم يكتفيه ايوب وكان ينبغي لمسلم ان يبينه وكان له امان لكونه جعل رواية مسوقة على أبو الربيع محمد والله أعلم. باب أمر الأمة بتخفيف الصلاة في جماعة. حديث الباب. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر في صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا بالموعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائهم الكبير والضعيف ولا الحاجة. نعم، حديث عظيم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يترك صلاة الصبح وراء إمام مما يطيل به بطول بين صلاة الصبح. لم يخطب، يقول ما رأيت رسول الله غضب في موعظة، يعني ما غضب في هذه الموعظة. قال أيها الناس خطب إن منكم منفرين، منكم منفرين يعني منكم منفرين، فأيكم يعني أي واحد منكم أما الناس فليخفف بهم، فإن فيهم الضعيف والمظلوم وذا الحاجة. والضعيف هو الذي لا يقوى على طول الصراط، وإن كان سليم الجسم لكنه ضعيف، والمريض معروف الذي به مرض يدخل عليه به يعني يصلي الصراط الطويل، وذا الحاجة من صاحب حاجة قد يكون وراءه عرض أو غيره ويريد أن يصلي صلاة موجزة يذهب لحاجة. إذا كان يعني يطيل الإمام فإن هذا يشق على أثرها ضعيف والمريض غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد الشديد. قال ابن مسعود فما رأيت النبي غضب في موعظة ما غضب فيها. قال أيها الناس إليكم أما الناس فليخفف، ولا شك أنه من صلى كصلاة النبي لا تخفيف، وذلك كانت صلاة النبي تخفيف في ذنبه أن الصلاة التامة فهي خفيفة. وطبعا المقصود بالإطالة كان خالفا بعض الناس يصلي بالبقرة ونحوها صلاة طويلة يعجز عنها الناس، وهذا يؤدي إلى نفور الناس من الصلاة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة الله بن عبد الرحمن الحجامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. نعم. الصغير والضعيف والمريض كذلك اذا صلى وحده فليصلي ما شاء. إذا لم يكن إماما وصلى وحده سواء في صلاة الليل أو في غيرها أو في الصلاة يعني فرد كان يصلي فليطل مع الله كما يشاء. آخر النبي يصلي أحدكم نشاط أنا على قدر نشاطه فليصلي. نعم. حدثنا ابن راشد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما قام احدكم للناس فليخفف الصلاه فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف، واذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. هذا الحديث ضعيف يبين الله ان النبي صلى الله عليه وسلم إمام قام بالناس خاص يخفف يراعي حاجة من وراءه خاصة لكن وراءه يعني ضعفها صفة مرضى. أما إذا صلى وحده فليطل ما شاء. وحدثنا حماس بن يحيى أخبرنا بن وحده قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيفة والسقيمة ولا الحاجة. نعم. السقيم بمعنى المريض. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل حدثني أبي أبي حدثني الليل بن سهل حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله بينما قال بدل السقيم الكبير. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة، حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم قوم. قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال: ابنه. فجلسني بين يدي، فجلسني بين يدي، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قوم. فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. الحديث هذا مرة ثانية. حدثنا عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قوم. قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. نعم. النبي قال له: كان الذي عيني يعني العين مع صلى الله عليه وسلم، فخذه أم خوما يعني كان إمام الله، فخذ رسول الله أن يجد في نفسه شيئا، ومعنى في صدره شيئا مما هو سؤال سنح لذلك أو انصرف عن الصلاة، فخم النبي أمه يقترب منه، وضع النبي يده على صدره، وضع يده على ظهره صلى الله عليه وسلم، يعني كان الذي يدعى له ورقا، فذهب هذا الذي يعني كان يراه في صدره، ثم الذي وصاه قال له يعني أمنت قومك فليخف، إليكم أن الناس فليخف. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن عمرو بن مرقع قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن ابي العاص قال: اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا عملت قوما فاخف بهم الصغار. اخر ما عهد الي يعني اخر كلام سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عثمان بن ابي العاص يقول ان النبي قال: اذا عملت قوما فاخف بهم الصغار وبيصلي بهم صلاه. حدثنا خرف بن هشام وابو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن الصحيح عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاه ويوتر. نعم. كان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان جاد في وصفه لصلاه النبي ان النبي كان يوجز في الصلاه ويوتر، فصلاته موجزه ولكن بعد ما صلاه تامه خفيه نفسه فهي صلاه خفيفه. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال: يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في جماعة. كان من أخف الناس صلاة في جماعة. وأنس طبعا عاصر خلفاء الراشدين كلهم ومجموعة من خلفاء بني أمية متأخرة الرسل، فهو يروي هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تخالف عليه كثير من يعني لأنه أن صلاة النبي كانت صلاة خفيفة، صلاة خفيفة الفريضة لكنها كانت صلاة الله وسلامه. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حزم عن يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمح عن انس بن مالك انه قال: ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صليت وراء امام قط. شوف في المسيره، في مسيره حياته الطويله يعني هذا اخف الصلاه أتمنى من رسول الله يقول هذا صلى رأي ابن كثيرين ورفع كثيرين يقول: لم أجد صلاة خفيفة في جماعة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن عبد الماني عن أنس قال: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. نعم. هذا حديث أصلا هذا كان من إذا مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ يفتح صلاة فيسمع بكاء الصبي خلفه يقرأ سورة قصيرة من أجل أن يعني هذه الأم يرحم الأم الذي شغل على ولدها الذي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زهير، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ولد أمه عليه. هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يقول أنا أدخل الصلاة لأن أطيلها أن يكون ينوي إطالتها يقول فأسمع بكاء الصبي فأخف. هذا في دليل على عدم كما أنه دخل يقول أن يصلي مثلا بسورة طويلة ثم حصل عارض يعني أنه لو غير نيته في من سورة طويلة إلى سورة قصيرة قال أسمع بكاء صبي النبي فأخف من أجل وجد أمه عليه. ومعنى وجد أمه عليه وجد اللي هو يعني الحزن وما تعدم عليه ويعني تشفق عليه من أجل هذا الوجد الذي يكون في نفسه على ابنه الذي يبكي وصلي صلاة خفيفة حتى يعني تلحق يعني أم الصغير صلى الله عليه وسلم. قال في الشرع فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عمى أحدكم الناس فليفطر فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي رواية وبالحاجة معنى حديث الباب ظاهر وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يتم سنتها ومقاصدها. وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل وهو القيام والركوع والسجود والتشهد دون ارتداد والجلوس بين السجدتين. والله أعلم. قوله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل منها فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم أو علم عادة الإمام التطويل الكثير. نعم. وفي جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء. نعم. أنا هذا أشك الصحابي الذي قال هذا وذكر عن إمامه ما ذكر نعم الشكوى لا يجوز بس فريد الغريب. نعم. قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا في موعظته قط أشد مما غضب يومه قال يا أيها الناس إن منكم منخرين. الحديث انقضى لما ينكر من أمور الدين وانقضت في الوقت. قوله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قوم قال قلت يا رسول الله إني أجد بنفسي شيئا فقال أذنه فجعلني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين خديه ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفيه ثم قال أم قوم قوله بيديه قوله تحول يعني بعد ما الرسول أدناه منه وضع له يعني على صدري قال تحول يعني خلاص يجعل كالمواجه للرسول يجعل ظهره منه صدري وضع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على نعم. قوله كالدين وكتفي تزيد الياء على التثنية وفي إطلاق اسم الثدي على حلمة الرجل وهذا هو الصحيح. ومنهم من منعه وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان. وقوله أجلسني هو تزيد الله وقوله أن يبني نفسي شيئا فإذا احتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس فأذهب الله تعالى ببركة كتفه صلى الله عليه وسلم ودعاه. يجد في نفسي شيئا قد احتمل انه الشيء هذا اني شوف نفسه فيها تعالي وكبر أنه يعني إمام الناس وأن النبي أن احتمال عيناه ثم الوسواس صرفه عن الصلاة احتمال كذا فلا يصلح أن يقول لا أصلح الإمامة الناس على هذا النحو. نعم. ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة. نعم. أنه كان موسوسا ولا يصلح للإمامة إلا موسوس. نعم. فقد ذكر مسلم في الصحيح عن هذا عثمان بن ابي العاص هذا قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاه نفسه وعثمان بن ابي العاص هذا الذي قال وقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاه يعني يتسلط علي في اثناء الصلاه فيخفى عني صلاتي نعم قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها يلبسها من يلبسها هو سفر الطعام إذا خرج ما يدري من أي سورة ومن نحوها فاخترف عليه إذا هذا هو الصحيح ليس بقى ما وجده في نفسه الكبر أو التعالي أو كذا وقال له إني أجد في نفسي شيئا بهذا الوسواس هو الذي اشتكى إلى رسول الله في وجه هذا الحديث وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاه نعم فهو يلبسها عليه يلبس عليه القراءه نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان فقال له خمسه اذا احسسته فتعوذ بالله وتوكل على لسانك ثلاثه ففعلت ذلك فاذهبه الله تعالى عني نعم فقال النبي هذا شيطان الذي يحول بينك وبين صلاتك ويقال له الخنزب وهل هذا خنزب هذا شيطان خاص هذا ولا هل هذا الشيطان يعني يذهب الى غيره نفسه يرد الله اعلم انه شيطان وليس شيطانا خاصا بالصلاه يعني يذهب الى مثل عثمان وإلى غيره الله تعالى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ في السورة الخفيفة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة أريد مطالبتها فأسمع بكاء الصبي فأخف من شدة وجده مني به الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا وكلاهما صائر منها الوجد يطلق على الحزن ويطلق على الحب أصل الوجد وما يشبه الإنسان في صدره من اللوعة اللوعة هذه يعني الآن قد تكون لحزن وقد تكون لشدة حب ويأخذ الحب بعد هذا فالوجد يطلق على هذا وهذا نعم والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به وفيه دليل على الرحم بالمحمومين وسائر الاتباع ومراعاة مصلحتهم. نعم. وأن لا يدخل عليهم ما لا يدخل عليهم ما يشق عليهم. نعم. وإن كان يسيرا من غير ضرورة. نعم. وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد. وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد. نعم. وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يأمن منه عدم. نعم. قوله حدثنا محمد بن الهاد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي حروبه عن قتاده عن انس هذا الاسناد كله بصريون والله اعلم. باب اعتداء اركان الصلاه وتخفيفها فيهما. ان شاء الله. اخف ان شاء الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.